إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره والتعليق عليها، وقد وصلنا إلى الباب أو الفصل 21 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله للمحبة، حيث قال: المحبة من المعاني التي يلتبس شرعيها بشركيها، وتدخل في العقائد الباطنة كالولاية. فرأينا أن نختم بها هذه المباحث في الولاية والكرامة وما يلتبس بها من كهانة وسحر، وما يلابس السحر من رقي أو من رقى وتمائم، ثم نعقبها بمظاهر الشرك القولية كالدعاء، والفعلية كالزيارة، والمالية كالذبائح. إذن هذا الفصل متعلق بأمر مهم جدا، كيف لا، وهو ركن من أركان العبادة، لأن العبادة تقوم على 3 أركان، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهذه 3 هي محركات القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يحرك قلبك إلى الله عز وجل هذه 3: محبة الله، والخوف منه، ورجاء ما عنده. وأقوى هذه المحركات هي المحبة، أقوى هذه المحركات هي المحبة، لأنه على قدر قوتها وضعفها يكون السير إلى الله عز وجل. فالخوف يمنع العبد أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده إليه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال: فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن ينتبه له. هذا أصل عظيم، يعني هذه 3 محركات لقلبك يا عبد الله يجب أن تنتبه له. قال: فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. انتهى كلامه رحمه الله. فالإنسان الذي يفهم هذه المسألة، وأنه يجب عليه في هذه الدنيا أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده لا لغيره، فإنه سيفلح إذا حرص على تحقيق ذلك. والمحبة هي المحركة، وهي أساس المحركات. والمحبة كما تعلمون مصدرها القلب وما يقوم فيه، فيقوم في القلب طلب مرغوب محبوب أو دفع مكروه مرهوب. إذن فتمام المحبة أن تحب ما يحبه محبوبك، أنت تحب الله، إذن فتحب كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأشخاص والأماكن، وتبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ثم شرع رحمه الله في بيان معنى المحبة في اللغة، قال: المحبة والحب الوداد وإرادة الخير. يعني معنى المحبة والحب في اللغة الوداد وإرادة الخير. قال: وتستعمل هذه المادة في معان مرجعها كما في مدارج السالكين إما إلى الصفاء والبياض، ومنه الحبب بفتحتين لتنضد الأسنان، تنضيد الأسنان معناها ضم بعضها إلى بعض، ضم بعضها إلى بعض يعني حتى تكون مرتبة ومنسقة، هذا يسمى تنضيد الأسنان. قال وإما إلى العلو والظهور، إلى العلو والظهور، ومنه حباب الماء، حباب الماء بالفتح، وحباب الماء قال للفقاقيع التي تعلوه كأنها القوارير، يقال طفى الحباب على الشراب. إذن فالحباب المراد به فقاقيع الماء التي تظهر وتطفو فوق سطح الماء. قال وإما، هذا المعنى الثالث، وإما إلى اللزوم والثبات، إلى اللزوم والثبات، ومنه إحباب البعير، إحباب البعير يعني بروكه، بروكه، يقال أحب البعير إحبابا، الإحباب يعني المرض البروك، الإحباب في لغة العرب معناه البروك، وهو والمراد هنا أن يشرف البعير على الموت من شدة المرض فيبروك، فيبروك، فيقال أحب البعير يعني إذا أصابه مرض، قال إذا أصابه مرض أو كسر فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت، لا يبرح مكانه يعني يبرك في المكان لا يتحرك منه. قال وإما، هذا المعنى الرابع، وإما إلى الأصل، وإما إلى الأصل واللب، ومنه الحبة من الحنطة ونحوها، وحبة القلب سويداؤه يعني وسط القلب. قال وإما، هذا المعنى الخامس والأخير، وإما إلى الحفظ والإمساك، ومنه الحب بالضم، الحب للجرة واحدة الجرار، والجرة هي القلة، قل هذه قلة، أقولها قلة، هي القلة، الجرة والقلة، وعليكم السلام، بمعنى واحد. يقول صاحب لسان العرب قال والقلة الحب العظيم، القلة الحب العظيم، وقيل الجرة العظيمة، وقيل الجرة عامة يعني كل جرة تسمى حب، وقيل الكوز الصغير، والجمع قلل وقلال، وقيل إناء للعرب كالجرة الكبيرة. إذن فالحب بمعنى الجرة والقلة، وهذا يحفظ فيه الشيء ويمسك فيه الشيء. قال وكل هذه المعاني الخمس لازمة للمحبة بمعنى المودة، يعني هذه كل إذا فهمتها تفهم معنى المحبة، فكلمة المحبة تعود إلى هذه المعاني وهي الصفاء والبياض، العلو والظهور، اللزوم والثبات، الأصل واللب، الحفظ والإمساك، فهذه كلها معاني تدور عليها المحبة في اللغة. قال رحمه الله وفرق أبو هلال العسكري بين الحب والود بأن الحب يكون فيما يوجبه ميل الطبع والحكمة، فتقول أحب الرجل الرجل وأحب الصلاة، وأن الود يختص بميل الطبع فتقول أود الرجل ولا تقول أود الصلاة. وفرق أيضا بين المحبة والإرادة لأن الإرادة تتعلق بالشيء لذاته، والمحبة تتعلق به لمعنى فيه، تتعلق به لمعنى فيه، فتقول أحببت زيدا تريد نفعه وإكرامه ولا تقول أردته، قال بهذا المعنى. إذن هذا معنى المحبة في اللغة. إذن فهي الوداد وإرادة الخير ولا وتستعمل على هذه المعاني الخمسة التي تقدم. ثم قال أوجه المحبة. وقال الراغب يعني الراغب الأصفهاني قال المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا، وهي على ثلاثة أوجه: محبة للذة كمحبة الرجل المرأة، ومنه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. ثانيا محبة للنفع كمحبة شيء ينتفع به، ومنه قوله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثالثا محبة للفضل، محبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم. وربما فسرت المحبة بالإرادة في نحو قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يحبون يعني يريدون. قال وليس كذلك، فإن المحبة أبلغ من الإرادة كما تقدم آنفا، فكل محبة إرادة وليس كل إرادة محبة. إذن هذه معاني أو أوجه للمحبة. ثم شرع في بيان معنى المحبة في القرآن، قال وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمحبة الله تعالى للعبد إنعامه عليه، ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه. هذا الكلام الذي نقله هو عن الراغب، نقله عن الراغب، والمصنف عليه رحمة الله يعني أقر الراغب على هذا الكلام. والحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر، فتفسير المحبة بأنها يعني محبة الله للعبد بأنها إنعامه عليه هذا فيه نظر، لأن فيه مخالفة لظاهر الكتاب ولظاهر السنة، وهو مخالف لإجماع السلف. لأن هذا التفسير للمحبة بما ذكره الراغب وأقره عليه المصنف هذا تفسير للمحبة بلازمها، يعني إذا أحب الله عبدا فإنه ينعم عليه، فهذا تفسير للمحبة بلازمها، ولكن فيه نفي للمحبة. وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة، أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فإنهم يثبتون الصفة الثابتة في الكتاب والسنة ويثبتون أيضا لازمها. إذن فكلامه هنا وقوله محبة الله تعالى للعبد إنعامه عليه هذا فيه نظر، لأن فيه تأويلا لصفة المحبة. والصواب أن نقول إن المحبة صفة لله سبحانه وتعالى، فهي صفة ثابتة لله بدلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نثبتها، فإذا أثبت الله لنفسه صفة في كتابه نثبتها، كقوله صلى الله عليه وسلم هنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يعني الله يحبهم. إذن فنثبت أنه يحب وأنه يحب سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يحب ويحب، كما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن فهو يحب ويحب سبحانه وتعالى. فلذلك أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات المحبة صفة لله، ونثبتها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فنثبته له جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقوله تعالى قال: وقوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فمعناه أحببت الخير حبي للخير. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي يثيبهم وينعم عليهم. وهذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر، لأن فيه تأويل للمحبة، لأن المحبة كما تقدم صفة ثابتة لله، هي صفة فعلية اختيارية، هي صفة فعلية اختيارية، وهي تليق بالله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. وهو كما وصف نفسه جل وعلا في كتابه، وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وكما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فقوله هنا في بيان أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي يثيبهم وينعم عليهم، هذا فيه تأويل للصفة، لصفة المحبة، وهذا غير صحيح، بل نقول هذا لازم هذه الصفة، وأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها. وقال: لا يحب كل كفار أثيم. وقوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، تنبيها أنه بارتكاب الآثام يصير بحيث لا يتوب لتماديه في ذلك، وإذا لم يتب لم يحبه الله المحبة التي وعد بها التوابين والمتطهرين. هنا قد يقول قائل: يعني لماذا قلت بأن المصنف أقر الراغب على كلامه هذا؟ دليل على أنه أقره قوله هذا، هذا كلام الراغب، وقد وضعنا نقطا للدلالة على أننا حذفنا من أثنائه ما لم نرى نقله. إذن فالذي نقله دليل على أنه أقره عليه، هذا دليل على أنه أقره عليه، وهذا إقرار منه رحمه الله لتأويل الراغب لصفة المحبة، وهذا خطأ ظاهر، يعني يجب التنبيه عليه. ونذكر هنا بفائدتين تتعلقان بهذا الباب، باب الأسماء والصفات. الفائدة الأولى وهي أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باب توقيفي، باب الأسماء والصفات باب توقيفي، يعني لا مجال فيه للاجتهاد، لا مجال فيه للاجتهاد، لأنه من الغيبيات، لأنه من الغيبيات التي يتوقف في معرفتها على الخبر الصحيح. أنت لا تعلم كنه ذاته سبحانه وتعالى، إذن كيف تعرف كنه صفاته؟ إذن فلا يمكن أن تعرف صفات شيء حتى تعلم ذاته، فإذا لم تعلم ذاته لن تعلم صفاته. فالله عز وجل لا نعلم كنه ذاته، إذن فنحن لا نعلم صفاته إلا بما أخبرنا بها في كتابه أو أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا جاء الخبر الصحيح فإننا نؤمن به على الوجه الصحيح. إذن هذا الأمر الأول أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه مماثلة الخالق للمخلوق، أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه مماثلة الخالق للمخلوق، لأن أهل التأويل يقولون إذا أثبتتم المحبة فقد شبهتم الخالق بالمخلوق. نقول الاتفاق في الاسم لا يلزم منه ماذا؟ المماثلة. ويدل على هذا القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أثبت لنفسه سمعا وأثبت لنفسه بصرا. ولما تكلم عن الإنسان قال: فجعلناه سميعا بصيرا. إذن أثبت للإنسان سمعا وبصرا، وله سبحانه وتعالى سمع وبصر. لكن السمع والبصر لله عز وجل هذا يليق بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، والسمع والبصر للإنسان المخلوق يليق بضعفه وعجزه. إذن فدل هذا على هذه القاعدة أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه المماثلة بين الخالق والمخلوق. وقاعدتنا، يعني قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات أو في باب الصفات خصوصا، ما قاله الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن الاستواء: الله عز وجل أثبت في كتابه أنه مستو على عرشه. فجاء رجل يسأل الإمام مالك عن الاستواء، فقال: كيف استوى؟ بماذا رد عنه الإمام مالك؟ رد عنه بقوله: الاستواء غير مجهول، هذا الأمر الأول، والكيف غير معقول، هذا الأمر الثاني، والإيمان به واجب، هذا الأمر الثالث، والسؤال عنه بدعة، هذا الأمر الرابع. إذن فأي صفة أثبتها الله عز وجل في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فنقول فيها ما قال الإمام مالك عليه رحمة الله. من سألنا كيف المحبة أو كيف السمع أو كيف البصر أو غير ذلك من هذه الأسئلة المتكلفة التي لم يسألها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أحرص منا على الخير، فنقول له: هذه الصفة غير مجهولة، يعني من حيث المعنى غير مجهولة، لكن من حيث الكيفية غير معلومة، لها كيفية لكن لا نعلم كنهها، لأن لا نعلم كنه ذاته. والإيمان بها واجب، لماذا؟ لأنه قد دلت عليها النصوص في الكتاب وفي السنة. والسؤال عنها بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أسوتنا في العمل بالكتاب والسنة، لم يسألوا هذا السؤال. إذن فنعامل هذه الصفات بهذا المنهج الذي ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو منهج مستوحى من نصوص الكتاب والسنة. إذن هذا معنى المحبة في القرآن. والإنسان يا إخواني حينما يقرأ كلام الله عز وجل يلاحظ هذا الأمر، يجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر أنه يحب أناسا وأنه لا يحب أناسا، وذكر صفات لمن يحبهم وصفات لمن لا يحبهم. فالقارئ للقرآن يلاحظ هذه الصفات التي أخبر الله عز وجل أنه يحب أهلها، كقوله: يحب المحسنين والتوابين والمتطهرين والمتقين والصابرين والمتوكلين والمقسطين والمطهرين، هذه كلها صفات يحبها الله سبحانه وتعالى، وأخبرنا أنه يحب أهلها. فيحرص المؤمن على أن يتحلى بهذه الصفات حتى يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم منزلة تنالها يا عبد الله أن يحبك الله، أن يرضى عنك الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما يسعى إليه العبد. وهناك صفات لا يحبها جل وعلا، كقوله: لا يحب المعتدين، ولا يحب الكفار الأثيم، ولا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب المختال الفخور، ولا يحب الخوان الأثيم، ولا يحب المفسدين، ولا يحب الخائنين، ولا يحب المتكبرين، ولا يحب الخوان الكفور، هذه كلها صفات لا يحبها الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر في كتابه أنه لا يحب أهلها، فاحذر يا عبد الله أن تتصف بصفة من هذه الصفات فلا يحبك الله. إذن فالذي يحرص على تحسين إسلامه وتكميل إيمانه وتخليص توحيده من جميع الشوائب حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، يحرص أيضا على أن يخلص نفسه من هذه الصفات التي لا يحب الله سبحانه وتعالى أهلها. ثم قال: المحبة الدينية وثمرتها. قال: وقد أورد في مدارج السالكين 30 عبارة في تعريف المحبة، نقتصر منها على واحدة وهي: إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. والمحبوب هذه المحبة إما الله أو غير الله، المحبوب هذه المحبة إما أن يكون الله وإما أن يكون غير الله. ومحبة الله من أسباب انشراح الصدر، ومحبة سواه مما يعذب القلب وينكد العيش. يقول في زاد المعاد يعني ابن القيم قال: هما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده لكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هذه الثانية هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي السبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان يا إخواني إذا أراد راحة نفسه واطمئنان قلبه وانشراح صدره فعليه أن يحب الله وأن يحب ما يحبه الله، لأن حب ما يحب الله داخل في محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا يحصل به العبد ما ذكرت من راحة قلبه واطمئنان نفسه وانشراح صدره. وأما محبة غير الله سبحانه وتعالى، محبة غير الله سبحانه وتعالى يعني محبة تناد محبة الله، أو محبة تساوي محبة الله، أو محبة يستعين بها على معصية الله، فهذه يحصل بها ما ذكره ابن القيم من عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر. يعني حتى وإن كانت هذه المحبة لشيء مباح، إذا كانت ندا لمحبة الله أو كانت مساوية لمحبة الله أو كانت مستعانا بها على معصية الله، فإنه يحصل بها النكد والضيق والضيم والغم والهم. فلذلك خلص قلبك لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين قال: فلا تعجبك أمواله ولا أولاده. الأولاد نعمة والأموال نعمة، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها عذابا لهؤلاء. قال: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعذبهم بما يرزقهم من هذه الأولاد وهذه الأموال. يعني أن الواحد منهم كما ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره أنه يعذب في جمعه لهذا المال مثلا، والوجل في حفظه يعني دائما خائف أن يضيع عنه هذا المال، هذا كله عذاب. والكره في إنفاقه يعني لا ينفقه في سبيل الله ولا ينفقه في وجوه الخير، والحسر على تخليفه عند من لا يحمده، إذا مات يتركه لمن بعده ويستعين به على معصية الله، ثم يقدم على مالك لا يعذره. هذا كله عذاب للإنسان في الدنيا في جمعه وإنفاقه وتركه بعد ذلك ميراثا لمن يأتي بعده، ثم بعد ذلك يحاسب على كل هذا إذا لقي الله سبحانه وتعالى. إذن فالمذموم كما ذكرت المذموم ما كان ندا أو مساويا لمحبة الله أو أشد. وأما المحبة الطبيعية فهذه جائزة، المحبة الطبيعية للشيء المباح أو تحب هذا الشيء المباح وتستعين به على طاعة الله، هذا سيأتي إن شاء الله في تقسيم المحبة. قال: حكم المحبة الدينية. وقال في الفتح: محبة الله على قسمين، فرض وندب. يعني حكمها أن تكون فرضا وأن تكون تارة ندبا. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم، وإلى الثاني يشير حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن. إذن فهذا الأمر الأول وهو واجب، وهو أن تستسلم لحكم الله الشرعي وأن تستسلم لحكم الله القدري، لأنه قال المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه، فهذا حكم شرعي، إذا أمر الله بأمر فيجب عليك امتثاله. يعني إن كنت تحب الله حقا وصدقا تمتثل، لأن الله يحب ذاك الشيء الذي أمرك بفعله أو أمرك بقوله، وكذلك تنتهي عما نهاك عنه لأنه لا يحبه. وإن كنت تحب الله حقا وصدقا فإنك تجتنب ما لا يحبه الله، لأن محبوبك لا يحب هذا الشيء، فتمام حبك لله أن تترك هذه المعصية وتنتهي عنه. قال: والرضا بما يقدره. وهذا فيه استسلام ورضا لحكم الله سبحانه وتعالى القدري. قال: والندب. الندب يعني المستحب. قال: أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر. يعني أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة فيكون جميع أفعاله وأقواله كلها محبوبة لله سبحانه وتعالى، سواء أمر الله عز وجل بها أمر وجوب أو أمر ندب، فتجده يبادر إليها ويحرص عليها ويجتنب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول: وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم، ويزداد ويزاد، يعني منها ما هو فرض ومنها ما هو ندب، لكن يزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته. ومشكاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ الوحي، يعني الكتاب والسنة. فتأخذ المنهيات والمأمورات مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلك إلا طريقه، يعني الطريق المستقيم، وهو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ويوصل إلى الجنة، ولا يسلك إلا طريقه أو طريقته صلى الله عليه وسلم، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. يعني خلاصة هذا ما هي؟ قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. قال: علامة المحبة الدينية والباعث عليها. وقال أيضا، يعني ابن حجر عليه رحمة الله، في الباعث على هذه المحبة وعلامة تحققها: من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس، لأن الهدى من الضلال والخلاص من الناس إنما يكون بالله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه. هذا كلام واضح بين. قال: المحبة في الله ومع الله. قال: ولا تنافيا بين تخصيص ابن القيم المحبة المحمودة بالله وتنعيم وتعميم عفوا الحافظ لها وتعديتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبة غير الله إما أن تكون في الله أو مع الله. فالمحبة في الله أن تحب من يحبه الله، والله يحب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين. وإذن نكون نعم ويحب التوابين والمتطهرين. وإذن تكون محبة غير الله من محبة الله مقوية، هي الظاهر وأن تكون ليس وإذن. وش عندكم؟ على كل حال، نعم يمكن هذا ويمكن هذا. إذن نقول: وإذن تكون محبة غير الله من معنى محبة الله مقوية لها غير متنافية معها. إذن هذه المحبة في الله، هذه المحبة في الله. قال: والمحبة مع الله أن يتعلق قلبك بسواه فتغفل عن الله وتتوجه إلى غيره بالرغبة والرهبة، فتكون محبتك هذه مغنية عن محبة الله منافية لها. فالمحبة في الله محمودة متعدية إلى كل داع إلى الله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين. وهذه الحالة هي التي في كلام الحافظ. والمحبة مع الله ذميمة حاملة لكل ما في الشرك من مساوئ وأضرار. يعني هذا يفيدنا أيها الإخوة أن المحبة على قسمين، المحبة على قسمين. القسم الأول محبة خاصة، ويسميها بعض العلماء محبة العبادة، محبة العبادة. وهذه المحبة هي التي يكون معها الخوف والرجاء، لأنه كما تقدم معنا العبادة تقوم على ثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء. ولذلك يقول أهل العلم: من قال إنه يعبد الله عز وجل حبا فيه فقط لا خوفا من ناره ولا طمعا من جنته، قالوا فهذا زنديق. يقول: أنا أعبد الله حبا فيه فقط، لست أرجو جنته ولا أخاف من ناره، وإنما حبا فيه، فهذا زنديق. لماذا قالوا بأنه زنديق؟ لأنه خالف سبيل الأنبياء والصالحين والذين اتبعوهم بإحسان. لأن سبيل الأنبياء والصالحين هو ماذا؟ هو عبادة الله عز وجل محبة فيه وخوفا من ناره وطمعا في جنته، كما قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفات الصالحين من عباد الله. إذن فكونك أنت تدعي أنك تعبد الله محبة فقط فيه لا طمعا في جنة ولا خوف من النار، فهذه زندقة ومخالفة لسبيل الصالحين. إذن هذه أو هذا هو القسم الأول، وهو محبة خاصة أو محبة العبادة. القسم الثاني وهو محبة عامة، ويسميها بعض العلماء محبة مشتركة، محبة مشتركة، وهي التي ليست بعبادة في ذاتها. يعني إذا نظرت إليها مجردة هي ليست عبادة. وهذه على أنواع، هذه على أنواع. قد تكون محبة طبعية جبلية، طبعية جبلية، يعني الدافع عليها الطبع والجبلة، وما فطرك الله عليه كحبك للطعام وحبك للشراب وحبك للمسكن وحبك للسيارة وحبك للأشياء التي ماذا فطرك الله عز وجل على حبها، فهذه تسمى محبة طبيعية جبلية. ثانيا محبة إشفاق ورحمة، ولتحصل منك اتجاه الولد الصغير والضعيف والمريض ونحو ذلك، فهذه محبة إشفاق ورحمة. وقد تكون محبة إجلال وتعظيم، وهذه تكون لأهل العلم، وتكون لمن له عليك فضل، وتكون لوالديك لأمك وأبيك، فهذه محبة إجلال وتعظيم. وقد تكون محبة أنس وألفة، وهذا الرابع. هذه الأنواع من المحبة هي محبة مباحة في أصلها، هي محبة مباحة في أصلها، لكنها بالنية قد تكون مشروعة وقد تكون ممنوعة. تكون مشروعة إذا أعانتك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتكون ممنوعة إذا أعانتك على معصية الله سبحانه وتعالى. إذن فالخلاصة في المحبة يمكن أن نقول بأن المحبة على قسمين، تكون مشروعة وممنوعة. المحبة من حيث أنها مشروعة وممنوعة على قسمين، ممنوعة مشروعة وممنوعة. متى تكون المحبة مشروعة؟ إذا كانت محبة لله، وإذا كانت محبة في الله، تحب أخاك مثلا في الله، تقول أحبك في الله أو أحبك لله، وهو معنى واحد. فالمحبة في الله والمحبة لله هذه مشروعة. أو تكون من المحبة المباحة التي فيها إعانة على مرضاته سبحانه وتعالى، فهذه أيضا داخلة في المحبة المشروعة، كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين وغير ذلك. القسم الثاني محبة ممنوعة، وهذه إذا كانت مع الله، إذا كانت محبة مع الله فهذه ممنوعة. فإذا وقفت في موقف بين شيء يحبه الله وشيء يحبه غير الله، فقدمت ما يحبه غير الله على ما يحبه الله، هذه محبة مع الله سبحانه وتعالى، وهذه ممنوعة. أو كانت من المباحات، يعني من المحبة المباحة، لكنها أعانتك على معصية الله عز وجل، فهذه تكون في المحبة الممنوعة. ثم ذكر ما جاء في المحبة في الكتاب والسنة، وهذا نرجع الكلام عليه درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.